ارتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإسلام والإيمان عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة البقرة تلاها علينا القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش، وما زلنا مع حضراتكم في هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الإذاعة والتلفزيون بكورنيش النيل بالقاهرة، حيث ننقل لكم صلاة الفجر.